بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقبل البدء أذكر نفسي وإياكم بمسألة عظيمة ومسألة مهمة ينبغي لطالب العلم دائما وأبدا أن يضعها نصب عينيه، ألا وهي معرفة طالب العلم، بل معرفة كل من كان على السنة، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا الدين النصرة، وجعل لأصحابه العاقبة. وهذه القضية نحتاج أن نذكر أنفسنا دائما بها، وخصوصا مع كثرة من جعل نفسه معاديا لأهل السنة ولمن سار على طريق السنة. أقول هذا وأذكر بهذا لما يستجد ولما قد يعلم وما لا يعلم، ولكن دائما نذكر أنفسنا بالحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وهو معرفة أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى أغير على دينه منا، وأن صاحب السنة يترصد له شياطين الإنس والجن على الطريق ليحرفوه عن هذا الطريق، والعاقبة للمتقين، والله سبحانه وتعالى يريد منك ويريد بك، فعليك أن تولي العناية بما أراد الله سبحانه وتعالى منك. فأراد منك سبحانه وتعالى أن تكون على توحيده وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سوف ترى في هذا الطريق بعض المخذلين، وسوف ترى في هذا الطريق بعض المكذبين، بل وبعض المحاربين لطريقك على السنة. وليس هنالك غرابة إذا وجدت من يحاربك ويعارضك بالكذب والفجور في الخصومة والاعتداء والمزايدة في الكلام، لكن صاحب السنة ما يزايد في الكلام ولا يكذب ولا يفتري على عباد الله عز وجل ولو كانوا من أهل الضلال، بل يقول الحق والصدق ولا يبالي. سوف تجد أناس يترصدون لك على الطريق يريدون منك أن تنحرف عن هذا الطريق. تذكر ما أراد الله سبحانه وتعالى منك، واستعن بالله عز وجل وأوكل أمرك إليه، وتذكر أن النصرة بيد الله سبحانه وتعالى، وأنك إن كنت على الحق فالله سبحانه وتعالى سوف يجعل لك عاقبة شاء من شاء وأبى من أبى. فدائما اجعل هذا الأمر نصب عينيك، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتذكر قوله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. وتذكر قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالعاقبة لأهل التقوى ولأهل الدين ولأهل السنة ولمن سار على طريق السنة. ولا تلتفت إلى من يريد التخذيل ويريد محاربة السنة ومعارضة السنة، ولو كان من أصحاب القنوات ومن أصحاب الإذاعات ولو كان من أصحاب الجماهير والحشود بالكذب والفجور والافتراء والمزايدة والاتهام بالباطل، لكن استعن بالله عز وجل الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أفعال بعض الصبيان الذين يعادون أهل السنة لأجل شهوات وحظوظ ولأجل ما يطلبه كما يقال المستمعون. كلمات قد يفهم مغزاها، لكن التذكير لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولكم العاقبة. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع الصعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم الصعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، هم أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون لمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا بمن به عمن بعدهم ثقيلا، التابعون مطلقا بذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو مما رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان، ليست مطلقة تحصل مجرد النسبة والاتباع في الشيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباب هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنه وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم، هم كل من بعدهم على منافذهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخير وعدم الحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر أن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة، بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في المرتبة. والقولان كالمتلازمان، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء السلطان هم السعداء. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب المرتبة العلية والمنزلة الرفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتكلم عن اتباعهم. واتباعهم رضي الله عنهم معلوم مزمور في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا وهو من أظهر ما دل على وجوب اتباعهم رضي الله عنهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن اتبع الصحابة رضي الله عنهم كان له هذا الفضل، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لاتباع الصحابة قيدا، ألا وهو الاتباع بإحسان، فلا بد من الاتباع لهم رضي الله عنهم بإحسان. واتباعهم بإحسان رضي الله عنهم يكون اتباعا في كل ما جاء عنهم رضي الله عنهم مما علم عدم مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم اتباعهم على قسمين: اتباع لجملة الصحابة رضي الله عنهم وهذا معصوم، واتباع لآحادهم رضي الله عنهم وأفرادهم فالأصل فيه أنه مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم إلا الظن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال رحمه الله: فالآية جعلت إيمان الصحابة رضي الله عنهم ميزانا لإيمان الناس، فإيمان الناس ميزانه أن يكونوا كما كان الصحابة رضي الله عنهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غير مختص بالعقائد، بل هو في العقائد والفقه، ليس خاصا بالاعتقاد، بل هو في الاعتقاد وفي الفقه. وهذا أمر قد غفل عنه في أبواب الفقه، وخصوصا عند كثير من المتأخرين يغفلون عما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الفقه، ويعتنون عناية شديدة بما جاء عمن بعدهم. وينبغي على الإنسان أن يحرص على فقه الصحابة رضي الله عنهم. ولذا لما قيل لي شريح القاضي، أو قيل لي عامر بن شراحيل الشعبي، قيل له: اتفق شريح وابن مسعود، فقال: بل تبع شريح ابن مسعود، وإنما يتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لهم تبع. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يأت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه فالأمر كما قال، فإن الله عز وجل قال في كتابه: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: وقلتم أنتم لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه، وما خالفه منها رددناه. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما قيل له إن عندنا أناس يحدثون يكتبون الحديث فيكتبون حدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم يعني النخعي وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر قال ويأخذون برأي إبراهيم ويدعون قول عمر قال وقد صح عندهم قول عمر مالك يسأل قال نعم قال هؤلاء يستتابون والمقصد أن من كان عنده هدي الصحابة رضي الله عنهم فلا ينتقل إلى هدي من بعده وليست القضية في أن يقفز على العلماء ويغفل النظر إلى كلام العلماء بل كلام العلماء لا بد منه في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى رأيهم لنا يعني الصحابة خير من رأينا لأنفسنا وكما قال أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة قال أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي أصول السنة أولها ورأسها أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فينبغي دائما أن تجعل اتباع الصحابة نصب عينيك ففي اتباعهم الهدى لقرب عهدهم من عهد النبوة ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فمن بنى قال فمن بنى الأصول والفروع على ما كانوا عليه فقد أصاب طريق النبوة قال فقد أصاب طريق النبوة وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعمل فهم الصحابة رضي الله عنهم وأن يرجع إلى فهومهم رضي الله عنهم وكلما اقترب الإنسان من عهد النبوة كلما كان أبعد عن الزيغ وعن إغفال ما أراد الله سبحانه وتعالى والخطأ في ذلك والله أعلم نقف هنا والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.